إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء شهر الخير شهر الرحمات والبركات والعطايا شهر رمضان. هذا الشهر الذي اختصه الله سبحانه وتعالى بين شهور السنة بالخير بالعطاء بالمغفرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كانت أول ليلة في رمضان فتحت أبواب الجنان وغلقت أبواب النيران وصفرت الشياطين ونادى المنادي: يا باغي الخير أقبل وباغي الشر أقصر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحط أصحابه ويحط هذه الأمة على أن تجتهد في رمضان، كما روى مسلم في صحيحه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، وكان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعبد الخلق، كان يجتهد في العبادة في رمضان. ولماذا رمضان؟ قال: فتحت أبواب الجنان، وكلكم يعلم أن أبواب الجنة ثمانية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أنفق زوجين في سبيل الله دعي من أبواب الجنة، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد. فقال الصديق: يا رسول الله، هل يدعى رجل من هذه الأبواب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، وأنت منهم، أو أرجو أن تكون منهم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد عرفنا إن أبواب الجنة لها أربعة أبواب، وكلكم يعلم أن الجنة ثمانية أبواب. في حديث واحد قال على أربعة: صلاة، صدقة، صيام، أكان الإسلام الصلاة، الزكاة، الصيام. قال: والجهاد في سبيل الله. هذه أربعة أبواب. وفي حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة باب للوالد أو للوالدة، يعني في باب اسمه في الجنة اسمه باب بر الوالدين. وفي حديث آخر استنبط منه العلماء أن في الجنة باب للتوكل، 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب، الذين هم على ربهم يتوكلون. كذا ده باب سادس من أبواب الجنة. ثم لم يوضح النبي صلى الله عليه وسلم باقي الأبواب. لماذا لم يوضح النبي صلى الله عليه وسلم باقي الأبواب؟ حتى يجتهد أهل الإيمان في معرفة هذه الأبواب. وقيل لأن لكل رجل باب مختلف عن الآخر، وهذه نقطة مهمة هي التي أريد أن أتكلم عنها في هذه الخطبة، أن لكل رجل منا احتياج مختلف وباب مختلف. كلنا له احتياجاته وله مرحلته في الإيمان، بل إن لكل إنسان في كل مرحلة من مراحل الحياة احتياجات مختلفة. لما مثل الله سبحانه وتعالى في أمثال القرآن نور الإيمان، ذكر الله سبحانه وتعالى قصة المشكاه. قال الله: نور السماوات والأرض، مثل نوره، يعني مثل نور الله سبحانه وتعالى في قلب العبد، كمشكات فيها مصباح. كل واحد مشكاته، كل إنسان مشكاته على قدره، كل إنسان له مصباح في صدره يختلف. الوحي كأنه شجرة، قال: كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دوري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. هذه الشجرة المباركة التي تقف في منتصف العالم ليس حولها بناء وليس حولها مانع يمنع أن تنتشر في كل مكان ولا أن يأتيها الخير من كل مكان، هي شجرة الوحي. شجرة لا تميل، هي صراط المستقيم، لا زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. هي لا تحتاج إلى عصر، وإذا عصرت فهي نور. فمثل الله سبحانه وتعالى الوحي بأنه شجرة الزيتون، هذه الشجرة التي تقف في صعيد وكأنها تقف ليس هناك على الأرض إلا هي، لكن لكل رجل يأخذ على قدره، يأخذ بمشكاته كمشكات فيها مصباح. هذه المشكات هي خزنة داخل الحيطة، قوة يعني فتحة لكنها مغلقة من جانب، يعني مش فجوة بين حائطين فمتصلة الهواء من هناك إلى هنا بين الجانبين، إنما هي خزينة قوة فتحة. هذه الخزينة داخل الحائط، على قدر ما يأخذ الإنسان على قدر ما يشع النور، على قدر ما يأخذ الإنسان على قدر ما يرى الحقيقة. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أرنا الحق حق، على قدر ما يرى الحقائق على وضعها. ولذلك نزل القرآن بهذا. لذلك ونحن في شهر رمضان نحتاج أن نقف مع كيف ننتقل برمضان إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، لا كيف نحصل أعداد كثيرة من العبادات وحسنات كثيرة فقط، إنما كيف يصبح رمضان محطة في الحياة. هذه المحطة نلقى الله سبحانه وتعالى بها، وقد تغيرنا وقد ثقلت الموازين وقد تغيرت الآلة. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. كيف يتغير القلب في رمضان؟ كيف تتغير العادات في رمضان؟ كيف تتغير العلاقات في رمضان؟ كيف تتغير ردود الأفعال في رمضان؟ كيف يصبح رمضان محطة تغييرية؟ مش محطة احنا بنيجي رمضان فبنضغط نضغط نضغط نضغط ونفضل نضغط لحد ما نيجي على الحيطة ويجي يوم العيد ننفجر، لان احنا لم نتعامل معه على انه واقع ولا على انه محطة ينبغي ان نستغلها في حياتنا، انما تعاملنا معه على انه مرحلة من مراحل الضغط، وامتى يمشي عشان نرجع لحياتنا كما كانت. لم نستغل رمضان في تغيير انفسنا، في تغيير قلوبنا، في تغيير افعالنا. كان النبي صلى الله عليه وسلم في كل سنة من السنين، وقد مر عليه 23 سنة في الدعوة، في كل رمضان مختلف عن الآخر، لكن كان هناك ثوابت في رمضان عند النبي صلى الله عليه وسلم. ودعوني أتكلم عن 3 ثوابت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا أطيل عليكم. كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. فالثابت الأول هو الإنفاق، الجود، العطاء. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص على أن يزكي نفسه ويطهر نفسه بكثرة العطاء، ولا يخفى أن العطاء يقي الإنسان شح النفس، وشح النفس يحمل الإنسان على الجبن، ويحمل الإنسان على الخوف، ويحمل الإنسان على الحسد، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ولا يتخلص الإنسان من شح النفس إلا بالعطاء. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، تطهرهم من هذا الشح، وتطهر أموالهم من هذا الدنس، وتزكيهم أي ترفع نفوسهم عن هذه التدسية. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، ترفع نفوسهم عن هذا الفساد بطاعة الله سبحانه وتعالى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل رمضان بكثرة العطاء، الجود. إنه النبي صلى الله عليه وسلم يعطي ويعطي ويعطي. صفوان يقول أبشروا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. النبي صلى الله عليه وسلم مش كان بيعطي الواحد جنيه واثنين ولا دينار واثنين؟ ده رجل ينظر إنه عصام يكلمه عن ربه، ورجل ينظر إلى الأغنام، والنبي صلى الله عليه وسلم يتلو عليه الآيات، ورجل ينظر إلى الأبقار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيعجبك هذا؟ قال له هي الغنم والبقر دي عجبينك؟ قال ومن لا يعجبه هذا؟ قال له ما يعجبنيش إزاي يعني؟ وكان هذا وادي بين جبلين مليء بالأغنام، فقال خذه. قال أخذه كله؟ قال خذه كله، اسمع بقى. ثم ردد النبي صلى الله عليه وسلم الآيات، فانطلق الرجل وأخذ الأغنام ومضى. ثم على باب المدينة كان يظن أنه سيرجع أسلم، قال والله لا يعطي هذا إلى نبي، ثم عاد وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. ثم ذهب إلى قومه داعين إلى الله فقال أبشروا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. قال لهم إنه لا يخاف على رزقه، إن هذا الرجل لا يخاف الفقر مطلقا، إنه يعطي ويعطي ويعطي، هذا في حال الحياة العادية. ثم إذا أتى رمضان تتعجب من كثرة جود النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم في غير رمضان أشهر الناس. وإذا ضربت لكم مثل في جود الصحابة، أبو بكر الصديق أخرج ماله كله، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أشهر من الصديق. عمر بن الخطاب أخرج نصف ماله، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أجهد من عمر. عثمان بن عفان جهز جيش العسرة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أجهد من عثمان. كان النبي صلى الله عليه وسلم أجهد الناس، وكان أجهد ما يكون في رمضان. فحرص صلى الله عليه وسلم على أن يكون كثير العطاء في رمضان. أعطي، وأفضل العطاء عطاء العلم، أفضل العطاء عطاء الدعوة، لأن هذا ينقل الناس من مساحة ظلمات إلى مساحة نور. هذا عطاء الأنبياء، أنه إذا علمت رجل الآية، إذا علمت رجل الحديث، إذا دللت رجل على الله، هذا أفضل من أن تعطيه مليون واثنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم وآيتان أفضل من ثلاثة جمال، وثلاثة أفضل من ثلاثة. اعطي، اعطي على قدر ما تستطيع، اعطي. فكانت هذه عبادة يستقبل بها النبي صلى الله عليه وسلم رمضان، لأن نفسه تبقى نفسه سمحة يسهل عليها الترك. ولماذا لا يسهل الترك وقد ترك الإنسان طعامه وشرابه وشهوته لله سبحانه وتعالى وهو فحوى الصيام؟ يعني لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ إلى اليمن، قال وكان أهل اليمن أهل كتاب، أهل الكتاب يعني يهود ونصارى. هناك فرق بين أهل الكتاب وبني إسرائيل في القرآن، إن بني إسرائيل بدأوا عند يعقوب ثم أصبحوا أهل الكتاب لما نزل فيهم التوراة بموسى، وهذا بعد آلاف السنين بين يعقوب وموسى، ثم بعد مئات السنين وقيل ألف سنة بين موسى وعيسى، ثم انتهت قصة بني إسرائيل، فبدأت عند يعقوب ويوسف والأصفار، وانتهت عند عيسى وزكريا ويحيى وآل عمران. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى لنا قصة بني إسرائيل تفصيلا، وذكر الله سبحانه وتعالى مراحل صعود هؤلاء وهبوط هؤلاء حتى نتعلم. وقال ابن عباس إذا سمعت بني إسرائيل في القرآن فأرعها سمعك، لأن هذا نموذج بشري، مش المقصود به فلان وعلان، المقصود به هو نمط بشري، هو سلوك بشري يفعله الناس مع الوحي، وكيف يتغير هؤلاء مع طول الزمان. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي ويعطي ويعطي ويعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يترك في رمضان، يترك الأموال ويترك الراحة ويبذل ويبذل ويبذل. لما ذهب معاذ إلى أهل الكتاب يدعوهم إلى الله، قال أخبرهم أن يشهدوا أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك فقل لهم إن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك، والحديث الصحيح، فقل لهم إن الله افترض عليهم صيام شهر في السنة، صيام شعبان، صيام ذي الحجة، صيام محرم، صيام يجب، رجب المطر، صيام جمادى، اختار الله للصيام رمضان، وعرف الله سبحانه وتعالى الصيام بشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، يعني بدأ نزول الوحي في رمضان، وإلا في القرآن نزل في محرم وصفر وربيع أول وربيع ثاني وجمادى أول وجمادى ثاني ورجب وشعبان ورمضان وشوال وذو القعدة وذو الحجة، فنزل القرآن منجما طوال السنة، طوال 23 سنة، لكنه بدأ نزول القرآن في رمضان، فكانت ليلة القدر. النبي صلى الله عليه وسلم كان سامح النفس في رمضان، يسهل عليه الترك في رمضان، وهذه من مقاصد عبادة الصيام. إن الجنس البشري عشان يستمر في الحياة يحتاج إلى جماعة. يعني الجماعة مش لذة فقط، إنما الجماعة ده حفظ النسل. يعني إذا لم يجامع الرجال النساء يندثر الجنس البشري كما اندثرت كثير من السلالات، خلاص مش هيبقى فيه بشر أصلا. لذلك كان الشذوذ هو هجوم على الفطرة، وهو تهديد للجنس البشري بالانقراض، لأن طريقة استمرار الجنس البشري لا تكون إلا بهذا. وشرع الله سبحانه وتعالى الزواج حتى يكون هذا في إطار منظم، والطعام والشراب هو ضروريات الحياة، فبدون الطعام والشراب يموت الناس. بل إن الله سبحانه وتعالى أذم في المحرمات في الطعام والشراب إذا تعرض الإنسان للهلاك. لحم الخنزير حرام، لكن لو رجل يموت يأكل. شرب الخمر حرام، لكن لو رجل يموت يشرب إلا من اضطر، فهذا مضطر، والضرورة لها أحكام خاصة. هذا ترك طعامه وشرابه وشهوته لله، وهذه نقطة مهمة، أنه ترك الطعام والشراب لله، أنه ترك الشهوة لله، وكأن الحياة عادت تنتظم مرة أخرى مع الله أكبر. يأكل الرجل يتسحر ثم يسمع الله أكبر فينتهي، الرجل في غاية الجوع في غاية العطش، الطعام أمامه، التمر أمامه، اللحوم أمامه، الرز أمامه، هو يريد أن يأكل ثم ينتظر الله أكبر، فحياته تنتظر مرة أخرى مع الله أكبر. وهنا نقف وقفا، كم منا ترك لغير الله؟ يعني أنت ممكن تترك شهوتك، طعامك، شرابك، محبوباتك، متعلقاتك، ممكن تترك. تتركها ليه؟ كان متعلق بكلية معينة راحت عادي جاله كلية تانية، كان متعلق بوظيفة معينة راحت جاله وظيفة تانية، كان متعلق بامرأة معينة ثم دب بينه وبينها خلاف فتركها. أنت تستطيع أن تترك، لكن لمن تترك؟ إننا نترك لذواتنا، نترك لأصحابنا، نترك لعلو أنفسنا، لكن هل نترك لله؟ هذه نقطة مهمة. الكل يترك، ولكن لمن يترك وفيما الترك؟ هنا الصيام يعلمنا أن نترك لله، إنك أنت من تعادي تسيب كل حاجة، تترك كل حاجة، بتنتقل في كل مراحل الحياة على كل الأصعدة، في كل الأحوال أنت تنتقل وتترك. وهناك من ترك أغلى الأشياء وأغلى العلاقات، لكن لمن تركها؟ وهذا مقصود الصيام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان حريص على الجود، على الكرم. فدعونا نقف مع هذا، أنه مما نتزكى به في رمضان ونتطهر به في رمضان الجود، العطاء، الخير، بذل الخير للناس. ثم يقول ابن عباس وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. وهذه هي العبادة الثانية، يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في رمضان حريص على صحبة الصالحين. جبريل هذا هو رسول الملائكة، أو رسول الله سبحانه وتعالى من الملائكة إلى النبيين والمرسلين. والنبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله سبحانه وتعالى البشري من البشر إلى البشر. وهذه سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه، أن الوحي لا ينزل على الناس منفردة، إنما لابد من رسل بين الله سبحانه وتعالى وبين البشر. وهذا من أركان الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته، هذه مخلوقات النورانية التي تتحمل الرسالة من السماء، لأن الرسالة لا يتحملها البشر مباشرة، ثم الملائكة تنزل بالرسالة إلى البشر ويصطفي الله سبحانه وتعالى من البشر رسل، ثم هؤلاء الرسل يبلغون رسالة الله. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحد إلا الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم حريص على أن يلقى معلمه جبريل. جبريل هذا أمين وحي السماء وهو عظيم الملائكة في السماء. هذا الملك له 600 جناح، أجنحة الملائكة مثنى وثلاثة ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، لكن جبريل عنده 600 جناح. جبريل عظيم الهيئة، لو أمر أن يطبق السماوات والأرض بين جناحيه لفعلها. قوي مطاع في السماء، مطاع ثم أمين، يعني أمين على الوحي ومطاع في السماء، يعني الملائكة تسمع كلام جبريل. ولم يكن هذا إلا لجبريل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر لقيا جبريل في رمضان. لكن هنا لفتة، كان يأتيه جبريل في كل ليلة من ليالي رمضان. جبريل كان بينزل طول السنة مرة كل أسبوع، كل أسبوعين، مرة في الشهر، أحيانا بينزل أيام متتابعة. كان القرآن ينزل منجما، لكن في رمضان كان جبريل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في كل ليلة. فكان هذا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن يسمع القرآن وعلى أن يتدارس القرآن، وهذه عبادة مهمة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يلقى جبريل في كل ليلة. وفي هذا يقول ابن حجر العسقلاني فتح الباري شرح البخاري، قال وفي هذا فائدة أنه يحرص على صحبة الصالحين في رمضان. حرص إن النبي عليه السلام حريص على لقيا جبريل، وجبريل حريص على لقيا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لما كانوا بيتقابلوا كانوا بيعملوا إيه؟ يدارسوا القرآن، وهذه علاقة مهمة مع القرآن، علاقة المدارسة. أقول لكم بهذا، استغفر الله. الحمد لله وكفى، صلاة وسلام على عباده الذين اصطفى ثم ما بعد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتدارس القرآن في رمضان، يعني في رواية يعرض القرآن في رمضان، يعارضه القرآن. ولا يخفى أن القرآن نزل ليطبق، يعني القرآن نزل ليس ليقرأ ولا ليوضع في علب قطيفة ولا ليكون بركة فقط في حياة الناس. هو كتاب مبارك نور، لكنه نزل ليتبع. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. نزل القرآن ليعمل به، نزل لينفذ، نزل ليكون واقع في حياة الناس. كان النبي صلى الله عليه وسلم خلقه بالقرآن، يعني لو أنت عايز تعرف خلق النبي صلى الله عليه وسلم، عايز تشوف النبي صلى الله عليه وسلم فين، هتجده في القرآن. وهذه فرصة عظيمة في رمضان، ولا تكون إلا في رمضان، أن الناس تقبل على القرآن في رمضان. وهنا وقفة بدأت بها، أن لكل رجل من القرآن احتياج مختلف عن الآخر. هذا يقف مع آية العذاب، وهذا يقف مع قصة بني إسرائيل، وهذا يقف مع قصة نوح، وهذا يقف مع قصة يوسف، وهذا يقف مع آيات المفصل من قفل الناس، هذا يقف مع قصة الأعراف والناس الذين ارتكبوا الطاعات الكبيرة والمعاصي الكبيرة، هذا يقف مع قصة الأنعام والتبديل. لكل رجل احتياج، لكل مشكاة احتياج مختلف، الناس يتفاوتون في احتياجهم إلى القرآن. لذلك هذه وقفة، أن كل رجل يقف مع نفسه، ماذا يحتاج من القرآن؟ آية واحدة من القرآن تغير الحياة. لذة القرآن أعلى من كل لذة، نور القرآن أعظم من كل نور، هداية القرآن أعظم من كل هداية. لذلك استفتح الله سبحانه وتعالى القرآن بهدنا الصراط المستقيم، وهو أعظم دعاء في كتاب الله سبحانه وتعالى، دعاء الفاتحة. أننا نحتاج إلى الهدى في هذا الكتاب، هذا الكتاب هدى للمتقين وليس لغير المتقين. فنحتاج أن نقف مع آيات القرآن، نقف وقفة اعتبار عزة، هي دي بتقول لي أنا إيه، والمقصود بها إيه، وأنا أستفيد منها إزاي. الآية دي بتتكلم فلان، لا دي بتتكلم الجنس البشري، ده فلان ده النموذج، ده فرعون ده نموذج، ده موسى ده نموذج، ده قوم عاد نموذج، ده قوم ده قوم داوود عليه السلام نموذج، ده يوسف ده نموذج، ده اخوه يوسف دي هؤلاء نموذج، هم اشخاص حقيقيون. لكن الله سبحانه وتعالى ذكر هذه الايه حتى نعظم ونعتبر من ذوات هؤلاء الى واقعنا حتى نستطيع ان نطبق القران. فكان ياتي جميل فيدارسه القران، عارفين الدريس الشيء المدروس ومنه الدرس مطحون، يدارسه يعني يعارضه، يعني يسمع من هذا النبي صلى الله عليه وسلم، يسمع من جبريل وجبريل يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل يدارسه قال وقيل يدارسه يتدارس معانيه. السنة الأولى نزل مجموعة سور، فكان جبريل يأتيه ليدارسه هذه السور. ثم في السنة الثانية توسع النزول فازدادت عدد السور، فكان جبريل يأتيه فيدارسه عدد السور التي نزلت. وظل الأمر على هذا النحو حتى ختم القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم مات بعد 23 رمضان، لم يفرض الصيام إلا بعد الهجرة، يعني بعد 15 سنة من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. 13 سنة الأولى في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي رمضان في الدعوة إلى الله، ثم لما فرضت الصلاة فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم مصليا داعيا، ثم لما فرض الصيام فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم مصليا صائما داعيا. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر في رمضان، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة في رمضان، فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم مجاهدا صائما مصليا داعيا. وظل الإيمان يتوسع حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان بضع وسبعون شعبة. وفي كل مرحلة من مراحل الحياة كان يأتيه جبريل فيدارسه القرآن، وذلك كل ليلة في رمضان. ثم الأخيرة، فلهو أجود بالخير من الريح المرسلة. وهنا استنبط العلماء أن هذه العبادة تسمى غنى النفس، فكانت العبادة الأولى التي تكلمت عنها هي مدارسة القرآن، هي الجود والكرم، ثم مدارسة القرآن، ثم غنى النفس. أجود بالخير من الريح المرسلة يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حين يتدارس القرآن يرى الأشياء على حقيقتها. أحيانا أنت معظم حاجة أوي فتقرأ الآيات فتفاجأ، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، فتبدأ الحاجة تتضاءل داخل نفسك. ولفهم القرآن ولتلقي القرآن بصورة صحيحة هذا يحتاج إلى صفاء النفوس. لذلك اختار الله سبحانه وتعالى أن يكون شهر رمضان شهر الصيام، لأنك لما بتصوم نفسك بتتطهر، فلما تتطهر تكون محل قابل لسماع الآيات. واختار الله سبحانه وتعالى لتلقي الآيات أن تتلقى في الصلاة، فأفضل طريقة لتعلم القرآن هو أن نتلو الآيات في الصلاة أو نستمع الآيات في الصلاة. لذلك اختار الله سبحانه وتعالى لتلقي القرآن القيام، قال قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه رتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه، قال غفر له ما تقدم من ذنبه. وكلكم يعلم أن قيام رمضان لم يقمه النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في 23 سنة قام 4 مرات جماعة، وبقية الأيام كان بيقوم الليل منفردا، وكان يقوم الليل اجتماعا، يعني قيام الليل في رمضان كان على 3 أحوال: منفرد واجتماعي وجماعي. منفرد كل واحد بيصلي في بيته، اجتماعي احنا في الجامع بس كل واحد بيصلي لوحده، جماعي في إمام والناس كلها بتصلي وراه. والنبي صلى الله عليه وسلم ما فعل الثلاث، ولما سئل عن أنه لماذا لم يصلي بالناس جماعة قال خشيت أن يفرض عليهم، فكانت هذه علة. فلما جاء عمر دخل المسجد فوجد الناس يصلون وكل واحد بيصلي صوته عالي، فجمعهم على صلاة واحدة. ولذلك احنا بنصلي التراويح في رمضان، ويسهل على الناس الآن قيام رمضان، لكن كان زمان كان صعب. ليه؟ لأنه كان بيصلي منفرد، فكان يقوم بالليل يصلي لوحده. قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أنه إذا تلقى القرآن في هدوء، في علاقة خاصة مع الله، في تفكر خاص مع الله، في محاولة الاعتبار بالآيات وتنزيل الآيات على حياته هو، هنا يستفيد بالآيات، فهنا تغتني نفسه. فلو أجود بالخير من الريح المرسلة، الريح المرسلة هي الريح التي لا تفرق، التي تصيب الجميع. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي ويعطي ويعطي، الكل مستفيد. الأعداء يستفيدون من النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان كما الأصدقاء، الفقراء كما الأغنياء، الكل يستفيد من النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان كالريح المرسلة، بل هو أجود من الريح المرسلة. هذا الغنى غنى النفس جاء من مدارسة القرآن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العدد، إنما الغنى غنى النفس. يعني ممكن تقول واحد تغني يقول لك عنده برج هنا وعنده قصر هنا وعنده شاليه هنا، يقول يعني ربنا موسع عليه غني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العدد، يعني الناس يعدون الغني الذي معه أعراض كثيرة، معه أشياء كثيرة، معه ماديات كثيرة في الدنيا. قال: إنما الغنى غنى النفس. يعني في واحد هو غني في نفسه، وهذا الغنى اللي هو شعور الإنسان بالاستغناء بالله عن غيره، بعدم الاحتياج إلى غير الله، بعدم الافتقار إلى ما في أيدي الناس، أن يكون مستغني عن الناس. هذا الشعور يلازم الإنسان حين يستعلي على طلبات البشر، وحين يستعلي على حاجاته البشرية. وكيف هذا؟ هذا يكون بالقرآن. إن هذه العلاقة مع القرآن الوطيدة، هذه المدارسة، تجعل الإنسان يتغير نفسيا، أنه لم يعد يرى الأشياء كما كان يراها من قبل. الشيطان، وبها أختم، يريدك أن ترى الأشياء على غير حقيقتها. فإذا رأيت الأشياء على غير حقيقتها تغير تصورك، فإذا تغير التصور تغيرت الانفعالات، وهنا يدخل الشيطان مرة أخرى فيعظم هذه الانفعالات. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه. الهمز ده واحد يركب على حمار أو حصان عزكم الله، وبعدين معاه حديدة أو خشبة، فيجي واحد يهمز الحصان فينطلق. قال: ونفخه. واحد مولع نار والنار مش بتولع قوي، فيجي واحد ينفخ فيها هواء في اتجاه معين فتشتعل النار أكثر. ونفخه، يحط عليها شوية حاجات عشان النار تعطي إشعال أعلى. هكذا الشيطان يتلاعب بمشاعر الإنسان، يوسوس الإنسان ليخوفه. قال تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. خوفك، خوفك على رزقك وعلى أمنك وعلى حياتك وعلى مستقبلك، وكأنك أنت ترزق نفسك، وكأنك أنت تحيي نفسك وتميت نفسك. يخوفك على أولادك، يريدك الشيطان أن تكون حزينا. قال: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيء إلا بإذن الله. هو يريدك أن يلعب في الخوف، ويلعب في الحزن، ويلعب في الرجاء، ويلعب في الحب، يجعل الإنسان يحب أكثر مما يحب الله سبحانه وتعالى، يحب شيء في الدنيا. هنا يلعب الشيطان في مشاعر الإنسان، فإذا عاد إلى القرآن مرة أخرى استماعا وإنصاتا وتدبرا ومدارسة، هنا تعاد الأشياء إلى حقيقتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك. الطيرة دي اللي هي الشؤم، تشاؤم. وسميت الطيرة لأن العرب قديما بل الجنس البشري قديما يعني ذكر الله سبحانه وتعالى تطير الفراعين بموسى عليه السلام قالوا إنا تطيرنا بك ومن معك. وذكر الله سبحانه وتعالى في قصة صالح وثمود أنهم تطيروا بصالح وثمود. مشهد الطيرة ده كان مشهد إيه؟ مشهد تلاعب بالمشاعر. لذلك كان القرآن يغني النفس يجعل أشياء على حقيقتها. تلاعب بالمشاعر إزاي؟ يوم جايبين طير وقوله طير أو يسيبه يطير، فإذا طار ناحية اليمين يقول لك يبقى ده خير، وإذا ترى ناحية الشمال يبقى ده إيه؟ يبقى ده شر. ثم بعد ذلك انتقلت هذه وهذا نسب الأشياء إلى غير أسبابها. ثم بعد ذلك جعل في الزواج مساحة التشاؤل. ده فلان ده بومة، ده لو جيت الدنيا باظت. فبدأ يتشائم بالناس ويتشائم بالمواقف فينسب الضر إلى غير سببه، وهنا يدخل الشيطان يعظم للناس أشياء ليست معظمة. فإذا استمع الإنسان إلى القرآن مرة أخرى وعاد مرة أخرى إلى مساحة الحقائق، إن الله سبحانه وتعالى يسيطر على كل شيء ويتحكم في كل شيء، وأنه على كل شيء قدير وبكل شيء بصير، وأنه وحده هو الغني، وحده هو الرحيم، وحده هو الحكيم، وحده هو الكريم، وأن الله سبحانه وتعالى قادر على حماية عباده، وأن الله سبحانه وتعالى يرزق الجميع ويعطي الجميع، وهو سبحانه وتعالى من يرفع ويخفض ويعز ويذل ويعطي ويمنع. هذه حقائق، وعلى قدر ما يراه الإنسان على قدر ما يرفعه الله سبحانه وتعالى، وعلى قدر ما يدس الإنسان نفسه يعني يكتم الحقائق عن نفسه قد خاب من دساها، على قدر ما يتلعب الشيطان به. قال تعالى سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، يعني هذا الذي أشرك بالله سيكون مرعوب. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله، على قدر أنه أشرك بالله على قدر الرعب داخل قلبه. قال الله سبحانه وتعالى عن المنافقين يحسبون كل صيحة عليهم العدو فاحذرهم، على قدر البعد عن توحيد الله سبحانه وتعالى وعن حقائق الإيمان على قدر خوف الناس من بعضهم البعض، وعلى قدر الإيمان على قدر الأمان. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وإن داعي فأمنوا، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك لا تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا، واجعل البركة منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم رضاك والجنة، اللهم إنا نعوذ بك من سخطك والنار. رب اجعلنا لك شكرين، لك ذكارين، لك صوابين، لك قوامين، لك مطوعين، لك مخبتين، إليك أواهين منيبين. رب تقبل توبتنا واغسل حوبتنا.